ولا لا؟ فقد يأخذ فرضه مع أصحاب الفرائض وما بقي يرثه بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.